عجمة فالوصف قد كمل ست علل أحسنها ورحمة الله مجموعة في هذا البيت. الجمع شرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع. ما معنى صيغة منتهى الجموع؟ ما معناها؟ أي أن الجموع العربية انتهت إلى هذا الجمع فلا تجمع مرة أخرى، بخلاف بعض الجموع قد تجمع مثل كلب تجمعه وإيش أخلف وكلاب كذلك، ثم بعد ذلك إيش تجمعه وتقول أكالب. فهذا أكلب جمع الآن، لكن أكالب هل يجمع؟ أكلب الآن جمع جمع آخر، أكالب هل يجمع جمع آخر؟ لا يجمع. لماذا؟ أنه قد وصل إلى صيغة تنتهي الجموع إليها. نعم، فلا يجمع مرة أخرى جمع ماذا قيدها هاني؟ فلا يجمع مرة أخرى جمع ماذا؟ جمع تكثير. أما جمع تصحيح فيجمع. مثال أشياء إيش تقول؟ هات عندي صواحب. نعم تقول صواحبات ونواكس تقول نواكسون. جمع تصحيح لو كان جمع مؤنث أو جمع تكثير. حدائد حدائدات. نعم محسن. أوزان هذه الصيغة مفاعل ومفاعل، يعني يشترط أن يكون في أول كلمة مين؟ ما يشترط. أحسن. هذه يا أخي العلة من الصرف مع ماذا؟ صيغة من الجموع تحتاج العلمية والصية. هذه الصيغة أنه يقول لابد من علتين، دوما ترجع اللفظ والأخرى ترجع المعنى، تحتاج العلمية والصية صيغة من الجموع. كيف لا؟ هي أنت عبد ربك أنا ما أحتاج هذه تكفي يعني نفسها. أحسنت. أو علة تقول مقام العلتين. نعم من ضمن التسع هذا العلل المانع على الصرف تسع اجمالا، اما ان يكون لابد عنا معها اخرى او تكتفي ماذا بنفسها العله، لان هذه العله لها جهتان، هذه العله لها جهتان هي نفسها صيغه منتهى الجموع، وكذلك ايضا التانيث ممدوده او مقصوره لها جهتان، جهه ترجع الى اللفظ وجهه ترجع الى المعنى. وإذ بقينا ماذا ما اخذناه؟ نعم العلة الثانية وزن الفعل. ما هو المعتبر في وزن الفعل؟ نعم فعل ممدود بهمزة الوصل مثل انفعل وغيره ما كان موجود همزة الوصل. احسنت. وزن انفعل يعني كان نعم مريضة. نعم لا تعودان ما في أفعل افعل افعل وافعل وافعل. حسنت. وفي زيادة. حسنت. والفعل بها أولى لأنها تدل على معنى فيه ولا تدل على معنى في الاسم. احسنت. نعم احسنت. ونرجع الفعل المردود بهمزة الوصل إذا سمي به ماذا تقلب همزة هذه؟ الفعل. فأنت ياخذ الذي في الوصف. الفعل المردود بهمزة الوصل إذا سمي به ماذا تقلب هذه الهمزة؟ احسنت. همزة قطع فتقول جاء انطلقوا. أما الاسم المبدوء بهمزة وصل استخراج وانقلاب وانطلاق فتبقى الهمزة على ما هي إذا سمي به، سميت رجل انطلاق تبقى على ما هي. الاسم المبدوء بهمزة وصل إذا سميت به انطلاق مثلا استخراج فتبقى الهمزة على ما هي، لكن الفعل المبدوء بهمزة وصل إذا سميت به قلبت الهمزة هذه إيش همزة ماذا؟ همزة قطع. بسم الله الرحمن الرحيم.